النص يسأل يقول هل هذا القول صحيح أن الله سبحانه وتعالى خلق الموتى قبل الحياة بدليل قوله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقوله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. والجواب أن ذلك ليس لازما. أولا لأن العقل لا يقتضي الترتيب دائما وإنما يكون لأجل العقل فقط من غير ترتيب، وهذا حاصل بكثرة وورد في القرآن وفي لغة العرب كثيرا وخاصة بالنسبة للواو، فإن الواو لا تقتضي الترتيب أساسا، وإنما الذي يقتضي الترتيب من حروف العقل هو ثم. وعلى الرغم من أن ثم تقتضي الترتيب إلا أنها أيضا قد جاءت في الكتاب والسنة من لا على غير ذلك الباب، وإنما أريد بها فقط الترتيب الذي يسمى الترتيب الرتبي وليس الترتيب بمعنى الترتيب الزمني يعني. هذا بالنسبة للآية. وأما بالنسبة للآية الأخرى فإن الموت هنا المراد منه العدم، وكنتم أمواتا فأحياكم، فضد الحياة اعتبر موتا وإن لم يكن قبله حياة، فالعدم يطلق عليه الموت، ولكن الموت الذي يعبر عنه في اللغة في جل المواضع إنما يراد به ما يكون بعد الحياة وهو مفارقة الروح للجسد، هذا هو الذي يعبر عنه بالموت، ولا شك أنه لا بد أن يكون بعد حياة. وعلى ذلك فإن قلنا إن المراد بأن الله خلق الموت قبل الحياة المراد العدم فهذا حاصل، والتعبير عن العدم بالموت يعني قد يكون فيه شيء من التجول، ولكن هذا هو المراد في الآية الثانية كما ذكر. أما إذا أريد بالموت مفارقة الروح للجسد فلا يكون خلق الموت قبل الحياة، لا بد من الحياة أولا وهو وجود الروح في الجسد ثم بعد ذلك المفارقة، والله أعلم.